إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن قصة نبي الله سليمان مع ملكة سبأ. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ويقول سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ويقول عز وجل: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فنأخذ العبرة والعظة والفائدة من هذه القصة العظيمة. ونبي الله سليمان عليه السلام هو ذلك النبي الكريم، ابن النبي الكريم داود عليه السلام. قال الله عز وجل: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال سبحانه: وورث سليمان داود، ورث العلم والنبوة، وقد آتاه الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي حيث أراد. وسخر له الجن والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفلت عفريت من الجن فأراد أن يقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظر إليه كلكم. قال: فتذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال: فتركته خاسئا. وتبدأ قصة نبي الله سليمان مع ملكة سبأ من قوله سبحانه: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وهذا من كمال حزمه وعزمه وحسن تنظيمه لجنوده، تلك الجنود وتلك الأعداد الكثيرة جدا، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ومع ذلك لم يهمل عليه الصلاة والسلام لا صغيرا ولا كبيرا، فها هو يتفقد الطير فينظر من هو الموجود منها ومن هو المفقود. وهكذا معاشر المسلمين، من استرعاه الله رعية فعليه أن يتفقدها، وليحذر من الإهمال وليحذر من التفريط. فقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، هل غاب عني لأني لم أتفطن له، أم أنه غاب عن أم أنه غاب بدون عذر وبدون أمر مني؟ فعندها توعد سليمان هذا الهدهد، قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وهذا من إنصافه وورعه عليه الصلاة والسلام، فإن العذاب والعقوبة لا تكون إلا على ذنب، ومع ذلك استثنى عليه السلام. فلعل الهدهد يأتي بحجة، يأتي بعذر على تخلفه وغيابه، أو ليأتيني بسلطان مبين فيسلم من العذاب أو القتل. فمكث غير بعيد، قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جاء الهدهد ولم يغب غيبة طويلة، جاء فقال لسليمان أحطت بما لم تحط به، علمت ما لم تعلم مع سعة علمك يا سليمان ورفعة درجتك. وفي هذا أن المفضول قد يعلم ما لا يعلمه الفاضل، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وفوق كل ذي علم عليم. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، جئتك من سبأ تلك المملكة العظيمة في اليمن بخبر متيقن صدق ليس بكذب ولا افتراء ولا دعاية. فعندها سلم الهدهد من العذاب أو القتل، سلم الهدهد من العذاب والقتل. لكن رزانة سليمان وحزمه وعقله لم يقبل هذا الخبر مطلقا، وإنما أراد أن يتثبت. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ننظر هل هذا الذي جئت به صحيح أم أنه عذر تريد به أن تسلم من العذاب. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، خذ هذا الكتاب فألقه إليهم ثم تأخر وانظر ماذا يتراجعون به. فألقاه إلى ملكة سبأ، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، أي كتاب رفيع القدر جليل القدر، لأنه من أعظم وأكبر ملوك الأرض، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء استحب أن يذكر صاحب الرسالة اسمه في بداية الرسالة، ويستحب أن يبدأ بالبسملة في هذه الكتب وهذه الرسائل. لهذا قال العلماء أن البداءة بالبسملة من سنن الأنبياء، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة، وصارت عادة للعلماء يصدرون كتبهم ورسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكرت ملكة سبأ مضمون الرسالة، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، اخضعوا لسلطاني وانقادوا لأمري وأقبلوا علي مسلمين مستسلمين لله بالتوحيد، مستسلمين لله بالتوحيد. وقبل ذلك قد ذكر الهدهد لسليمان عليه السلام ذلك الخبر الذي جاء به من سبأ، أنه كما قال الله عز وجل إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. تعجب هذا الهدهد من هذه المملكة العظيمة ومع ذلك تملكهم امرأة. وفي شرعنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلا يجوز للمرأة في شرعنا أن تتولى الرئاسة أو الملك أو أن تتولى الوزارة أو القضاء لهذا الحديث معاشر المسلمين. ويجوز أن تسمى أميرة إذا كانت من عائلة الأمراء. وجدتها وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك ولها عرش عظيم، وهذا دليل على عظمة سلطانها وعلى عظمة مملكتها وعلى عظمة رجال تلك المملكة. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فهم لا يهتدون. وجدتهم مع هذا الملك العظيم هم مشركون، مشركون بالله يعبدون الشمس من دون الله تبارك وتعالى، ويسجدون لها ويخضعون لها. وزين لهم الشيطان أعمالهم فهم يرون أنهم على الحق بسبب تزيين الشيطان لهم فهم لا يهتدون. فإن من يرى نفسه على الحق فلا مطمع في هدايته، وهكذا حال المشركين في كل زمان ومكان، وهكذا حال أهل البدع، لا مطمع في هدايتهم إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، لأنهم يرون أنهم على الحق، وذلك بتزيين الشيطان لهم أعمالهم. ثم قال الهدهد: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجدوا لله، أي هلا خضعوا لله وهلا عبدوا الله وحده، فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق السجود والركوع، هو الذي يستحق الإنابة والتوكل والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات. ألا يسجدوا لله. ثم ذكر الهدهد علة استحقاق الله جل وعلا للعبادة، وسببا من أسباب استحقاق الله عز وجل للعبادة أنه يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يخرج المطر من السماء، ويخرج النبات من الأرض، ويخرج الموتى من القبور يوم البعث والنشور. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فالذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض والذي يفعل ذلك هو الذي يستحق العبادة، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، متصف بصفة العلم، العلم الذي ليس له بداية ولا نهاية، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، يعلم السر وأخفى. فالذي هذا صفته هو الذي يستحق العبادة، فربنا استحق العبادة لأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله لا إله إلا هو، يقول الهدهد: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فالله عز وجل هو المعبود بحق، وما عبد من دونه فقد عبد بالباطل. رب العرش العظيم، إذا كان لملكة سبأ عرش عظيم فعرش الله أعظم من عرشها، عرش الله سرير الملك الذي وصفه الله عز وجل في كتابه الكريم، وصفه بأنه كريم رب العرش الكريم، وصفه بأنه عظيم رب العرش العظيم، وصفه بأنه مجيد ذو العرش المجيد، وصفه بأنه محمول تحمله الملائكة الذين يحملون العرش. وهكذا جاءت أوصاف عديدة لعرش الله تبارك وتعالى، ومن ذلك الظل، فللعرش ظل يوم لا ظل إلا ظل عرشه، يستظل به من رحم الله عز وجل من عباده. هذا العرش الذي خصه الله عز وجل بأنه أعظم المخلوقات، وأنه أعلى المخلوقات، وأنه أكبر المخلوقات، خصه سبحانه بالاستواء عليه، فقال: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. عقيدة عظيمة يدعو إليها هذا الهدهد، لا يعرفها أكثر الناس، فأكثر الناس مشركون، وأكثر الناس كفار، والمسلمون منهم من لا يعتقد هذه العقيدة، والمسلمون منهم من لا يعتقد هذه العقيدة، بل كثير منهم لا يعتقد هذه العقيدة. عرشا عظيما كريما مجيدا محمولا. ينكر العرش وينكر استواء الله عز وجل على العرش وينكر علو الله عز وجل على خلقه فيعتقد أن الله في كل مكان. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا الهدهد هذا الحيوان أفضل منهم وأعلم منهم في هذا الباب. ثم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ادخلوا في سلطاني وانقادوا لأمري وأقبلوا علي موحدين مستسلمين لله بالتوحيد. تفردون الله وحده بالعبادة وتتبرؤون وتخلعون ما يعبد من دونه وتتبرؤون من الشرك وأهل الشرك. فعندها جمعت أشراف قومها وعقلاء قومها. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أمر جلل فأشيروا علي فلست مستبدة برأيي دونكم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. أشاروا عليها أو كأنهم يميلون إلى قتال سليمان وجنوده. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. لكنهم لم يجزموا بهذا الرأي وإنما ردوا الأمر إليها لأنهم يعلمون من فطنتها ومن ذكائها. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فقالت مبينة فساد هذا الرأي ومفاسد هذا الرأي أي قتال سليمان وجنوده. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. إذا دخل الملوك قرية الملوك قرية أفسدوها أي خربوها تخريبا حسيا وجعلوا أعزة أهلها أذلة. جعلوا الأشراف والأحرار عبيدا وأسرى عندهم وكذلك يفعلون. قال بعض العلماء هو من كلام ملكة سبأ تؤكد كلامها الأول. وقال بعضهم بل هو من الله يؤيد ويصدق كلامها. وكذلك يفعلون أي الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. لكنها قالت سأختبره إن كان ملكا يريد الدنيا فسينخدع بالهدية وإن كان عازما على ما أراد فلن تخدعه الهدية. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، قال الله عز وجل فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. لما جاء الرسول من ملكة سبأ بتلك الهدية إلى سليمان تغيظ سليمان وأنكر عليه فقال أتمدونني بمال فما أعطاني الله عز وجل وأغناني به الله عز وجل خير مما جئتم به إلي بل أنتم بهديتكم تفرحون لحبكم للدنيا ولقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله جل وعلا. ثم قال لهذا الرسول ارجع إليهم، أوصاه بوصية بدون كتاب لأنه يعلم أنه سيوصل الكلام بحذافيره. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فرجع الرسول وكلم القوم فأجمعوا على المسير إلى سليمان عليه السلام. عند ذلك جمع نبي الله سليمان الجن والإنس، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أيكم يأتيني بعرشها، قد علم أنهم سيقبلون عليه مستسلمين. فأراد أن يؤتى بالعرش، بعرش ملكة سبأ، قبل أن يأتوا إليه. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن، قال أهل العلم العفريت الذي فيه حركة ونشاط، ولهذا يقال لمن كان كثير الحركة عفريت. قال عفريت من الجن أنا آتيك به، أنا آتيك بهذا العرش العظيم قبل أن تقوم من مقامك. قال أهل العلم وكان مقام سليمان في وقت الضحى إلى وقت الزوال، قبل أن تقوم من مقامك أي من مجلسك وإني عليه لقوي، يؤكد أنه قوي على حمل ذلك العرش العظيم، على حمل ذلك العرش العظيم، وأمين فلا أخون فيه. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهذا رجل من الإنس من صالحيهم، قال العلماء دعا الله جل وعلا فحملته الملائكة في لحظة، والملائكة لا شك ولا ريب أنهم أقوى بكثير من الجن. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. حمد الله جل وعلا على هذا التيسير وعلى هذا التسخير، حمد الله جل وعلا، ثم بيّن أن هذا اختبار من الله عز وجل. فلم يغتر سليمان بما أوتي من ملك وسلطان وقدرة كما يغتر كثير من الملوك إذا حصل لهم شيء من ذلك، إذا حصل لهم شيء من السلطان وشيء من الملك وشيء من القدرة اغتروا إلا من رحم الله. لكن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يغتر، ثم بيّن أن من شكر فلا ينفع الله وإنما ينفع نفسه، ومن كفر فلا يضر الله وإنما يضر نفسه. قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم قال نكروا لها عرشها، قال نكروا لها عرشها، غيروه بزيادة بنقصان، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. أراد أن يختبر فطنة وذكاء ملكة سبأ، فقال غيروا لها عرشها ننظر هل تكون فطنة ذكية أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت ملكة سبأ مع قومها إلى سليمان، فلما جاءت قيل هكذا عرشك قد استقر عندنا أن عرشك عظيم، فهل هذا هو؟ فقالت كأنه هو، قالت كأنه هو، لم تقل إنه هو لأن فيه شيئا من التغيير، ولم تقل ليس هو لأنها عرفت عرشها. فجاءت بجواب يحتمل الأمرين ويصدق على الحالين، وهذا من فطنتها وذكائها. قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، قد آتانا الله علما وآتانا فطنة وذكاء وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. أي مع فطنتها وذكائها كانت مشركة. ليعلم الإنسان أن العقائد الباطلة والعقائد الفاسدة تعمي البصيرة ولو كان صاحبها ذكيا فطنا. ثم أراد سليمان عليه السلام أن يختبرها اختبارا ثان، وذلك بأن جعل سطحا وصرحا أملس من زجاج، وجعل الماء يمر من تحته. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة، حسبته بحرا ماء، فماذا تفعل؟ هل تمتنع عن الدخول فتكون قد خالفت أمر سليمان ادخلي الصرح وهو ما جاء بها إلا ليكرمها، أما أنها تدخل في هذا في هذه اللجة وهذا الماء بثيابها؟ فكانت فطنة ذكية فكشفت عن ساقيها كما يفعل الإنسان إذا كان أمام ماء وأراد أن يعبر، فإنه يرفع شيئا من ثيابه حتى يعبر، ففعلت كذلك، امتثلت الأمر ودخلت وكشفت عن ساقيها لتعبر، فعرف سليمان فطنتها وذكاءها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، أي مملس من زجاج. فعندما شاهدت هذا الملك، شاهدت هذا السلطان، شاهدت هذا الذي كان عليه سليمان، وعلمت نبوته وعلمت رسالته، عندها تابت وأنابت ورجعت عن كفرها، قالت ربي إني ظلمت نفسي، ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ذكر بعض العلماء أنه تزوج بها، لكن هذا ليس له سند. وسئل الشيخ العلامة ابن عثيمين عن ذلك فقال هي جديرة أن يتزوج بها سليمان عليه السلام، فهذه قصة نبي الله سليمان مع ملكة سبأ كما ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه، وما عدا ذلك من الفروع التي تذكر في كتب التفسير مما ليس له إسناد وليس له زمام ولا خطام. فالحزم في ترك مثل هذا والتوقف فيه والاقتصار على ما ذكره الله عز وجل في هذه القصة، ففيها العبرة والموعظة والفائدة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا أو كيدا أو مكرا، أو أراد بها إفسادا أو فسادا، اللهم عليك به، اللهم إنه لا يعجزك، اللهم ادفعه عنا، اللهم إنا نجعلك في نحره، اللهم اقتله، اللهم اهتك ستره، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق. أنت القوي، أنت العزيز، أنت الجبار، أنت الذي على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.